بل هو أعظمها وأهمها، لأن يدخل فيه للمعروف توحيد الله وجميع الطاعات، يدخل في المنكر الشرك بالله وجميع المعاصي. فالمؤمن يأمر أهله بتوحيد الله ويدعوه إلى ذلك، لأن هذا أصل الدين وأساس الملة وأساس الإسلام، ويأمره بما أوجب الله عليه، وينهاه عن الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب، وينهاه عن جميع المعاصي، كله داخل في الأجر والنفع. ثم نبه على بعض الأعمال التي يفعلها المؤمن والمؤمنة وهي من حقيقة الإيمان، قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله، في هذا يحقق الإيمان، هذا يحقق الإيمان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله كل شيء، في هذا يتحقق الإيمان، يعرف وجوده. فإذا كان عن صدق صار مؤمنا حقا، وله ما وعد الله به المؤمنين في قوله جل وعلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن والرضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز، هذا جزاء إذا كانوا صادقين. أما إن كان هذا الإيمان ظاهرا فقط وبالباطن نفاق وكفر بالله، هذا جزاؤه ما بينه الله في كتابه، جزاء المنافقين وهم الذين يظهرون الإسلام والإيمان ويخفون الكفر بالله والعداء المؤمنين والإنكار لشريعة الله، جزاؤهم بين سبحانه في قوله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه حال من أظهر الإيمان وأخفى الكفر والنفاق، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولى ولا إله ولا إله أولى، حالهم مذبذبة ترى مع الكفار وترى مع المسلمين. هذه حال المنافقين ليسوا صادقين، إيمان ظاهر وكفر باطن. أما المؤمن الصادق هو الذي ظاهره على الإيمان وباطنه على الإيمان، ظاهره وباطنه سواء، كما أنه يؤمن بالله واليوم الآخر باطنا فهو أيضا كذلك في الظاهر، فجوارحه مطابقة لما في قلبه، فهو مؤمن بالله ورسوله، محب لله ولرسوله، منقاد لشرع الله، يحبه الله ويبغضه الله ويواري في الله ويعادي في الله، ويؤدي فرائض الله عن محبة عن إيمان وعن صدق، ويدع محارم الله عن إيمان ومحبة بفقهها وعن صدق. هكذا المؤمنون والمؤمنات الصادقون. فكل واحد منا يحاسب نفسه بهذا، كل واحد يحاسب هل هو من هؤلاء، هل تنطبق عليه صفاته، ومتى جاهد نفسه لله أفلح وفاز بالتوفيق. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا أنفسهم، جاهدوا شياطينهم، جاهدوا أهواءهم، جاهدوا الكفار، جاهدوا المنافقين، جاهدوا العصاة مطلق، كلمة جهاد مطلقة عامة. والذين جاهدوا فينا لم يبين مفعولا دون مفعول مجاهدا بل عما جاهدوا في الله، جاهدوا النفوس وجاهدوا الشياطين وحذروهم، وجاهدوا الكفار عند قيام الجهاد، وجاهدوا المنافقين، وجاهدوا العصاة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والموعظة والتوجيه، كله جهاد. الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان لهم من أمتي حواريون، يعني أنصار حواري الناس وأصحاب يأخذون بسنة ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلق من بعد القلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان هم قد فرق. رواه مسلم الصحيح. والصحيح أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره به، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يده في المواضع التي يستطيع بها، عنده صلاحيات يغير بيده في الهيئة الأمر المنكر، تعلم بصلاحياته، مثل إنسان في بيته يغير بيده، في مدرسته يغير بيده حسب طاقته وحسب التعليمات. فإن عجز ولم ليس عنده صلاحيات ولا قدرة في غير المنكر لأنه ليس مخول عن ذلك، غير بلسانه بالنصيحة والتوجيه والإرشاد بالأسلوب الحسن، لا بالعنف والشدة ولكن بالرفق، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلب لانفضوا من حولك. لا بد من الرفق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع فيه إلا شانه. على الآمر والناهي والناصح لله والعباد عليه الرفق في كل أمور، إلا من ظلم، فالظالم يقام عليه ما يستحق بواسطة الجهات المختصة، محاكم، هيئات، أمراء، كل إنسان له دواءه. قال تعالى: ولا تجاد أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الأمور التي تعالج باليد تكون من الجهات الخاصة ومن القادرة عليها، والإنسان في بيته له بعض القدرة فيستعمل ذلك مع زوجته وأهل بيته، المدير في المدرسة له بعض القدرة يستعمل صلاحياته، وهكذا كل على حسب. فاتقوا الله ما استطعتم. فإن لم يستطع فأنكر باللسان ونصح لله والعباد، فإذا نصح هذا ونصح هذا ونصح هذا تغير الحال وتأثر المنصوح، لأنه رأى من إخوانه إجماعا في نصيحته، هذا ينصحه هذا ينصحه هذا ينصحه، عرف أنه مخطئ. ولو أنه مثلا غفل أو عاند عند النصيحة الأولى أو الثانية عند توالي النصائح ينظر ويفكر، يكون هذا من أسباب رجوعه إلى الصلاة. لكن إذا غفل عنه إخوانه وتركوه وباطلة قلب على الشيطان إلا من رحمه. لكن متى ساعدوه على نفسه وساعدوه على شيطان ونصحوه له ووجهوه إلى خير وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، فإنه حري بالاستجابة. ومن هذا الباب سورة العظيمة، سورة العصر، فإنها سورة عظيمة كما قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس بها لكفكر، أمرها عظيم، مشتملة على أسباب الربح والنجاة وعلى أسباب الخسران والهلاك، مع قسم الله في ذلك وحلفه في ذلك. يقول سبحانه: هو العصر، العصر الزمان، الليل والنهار يقال لهما العصر، يعني والزمان. إن الإنسان جنس الإنسان لفي خسر، مثل ما قال: إن الإنسان لظلم منكر، إنه لفرح فخور. إن جنس الإنسان إلا من رحم الله واستقام على الحق سلم من هذا البصر. فالإنسان جنسه طلوب، كهو، يهود، قنوط، يئوس، حاسد، هذا جنس الإنسان. إلا من رحم ربك فهداه لطاعته ووفقه لما يرضيه، فإنه يكون حينئذ موفقا هاديا رحيما ناصحا معينا على خير بسبب ما أعطاه الله من التوفيق والعلم. والعصر: إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا أولى مقال. الربح في هؤلاء، بقية الناس من جن وإنس كلهم خاسرون، عرب وعجم، ذكور وإناث، في أي مكان هم خاسرون، جميع الخلق

اتق الله وارحمها واحسن اليها وعاشرها بالمعروف. الله يقول وعاشرهن بالمعروف. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم النساء خيرا لا بد من استصاء لان خيرا فانهن خلقن من ضلع من ضلع الضلع وضلع وان اوجهك من ضلع لا فان ذهبت تقيم كسرت وان لم يسلم. في بعض الصحف نشرت بعض الجاهلات استنكار انها خلقت من ظلم هذا من جهلها وضلالها. هي خلقت من ظلم خلقت من ادم حواء خلقت من ادم وفيها نقص ولكن هذا النقص لا بد بعد يجتهد الانسان حتى يخفض النقص مو بيكسرها يظلمها. اجتهد في معاشره المعروف والاحسان اليها وتقويمها وتعليمها وارشادها الخير بالاسلوب الحسن. والله يقول ايضا سبحانه ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن لك درجه لكن هذه الدرجه ما تحولك الظلم ما تحولك ان تكون كالسبع لا لك حق عليها اكثر من حقها عليك لكن عليك ان تنصفها وان تستوصي بها خيرا وان تعطيها حقها وان تحسن عشرتها في جميع الاحوال. وهي كذلك عليها ان تتقي الله معك وأن تنصفك وأن تسمع وتطيع لك المعروف وأن تكون طيبة الخلق طيبة الوجه طيبة المعاشرة. كل منكم عليه الجهاد وتواصل الصبر الزوج والزوجة كلاهما وبسبب عدم التوافق بالحق يكثر الطلاق. الطلاق عند أقل سبب لضعف الإيمان وقلة الصبر. عند أتفه الأسباب تطلق وعند أتفه الأسباب تطلب الطلاق. بغى الصبر عدم طلب الطلاق وعدم الأخلاق الرذيلة لا منك ولا منها. عليك أن تكون جيدا رفيعا نفس طيبا مع زوجتك تعاشرها بالمعروف وتصبر على بعض الإعوجاج وتجتهد في التعديل. وعليها هي أن تصبر وأن تسمع وتطيع المعروف وأن تحسن خلقها وأن تقوم بواجب بيتها وواجب أولادها وأن تكون طيبة الخلق تعينك على الخير وتساعدك على الخير بنفس طيبة وكلام طيب وخلق الحسن. كلاكما يجب أن تكون هكذا فتعاونا هذا الوثاق تعاونا على الإصلاح تصبران جميعا أنت تصبر عليها وهي تصبر عليك وكل واحد يجتهد في أن يكون أطيب من الآخر. كل واحد يكون مع زوجته مع أبيه مع أخته مع أولاده يكون طيبا طيب الخلق يحرص على أن يكون طيبا طيب مع الجد في الإصلاح والتوجيه الخير حسب. المقصود أن صلاح المجتمع واستقامة المجتمع في كل مكان يتوقف على هذه الصفات الأربعة: الإيمان الصادق بالله ورسوله، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. في أي مجتمع عربي أو عجمي لا بد لحق المؤمنين أن يكونوا هكذا، أن يكونوا مؤمنين صادقين عاملين بما شرع الله تارك لما حرمه. لا بد يتواصوا بالحق فيما بينهم يتناصحون يتعاون بالبر والتقوى بالرفق والحكمة بالكلام الطيب لا بالشدة والتكبر ولا بالعنف. وعلى منصوحا يقبل لا يتكبر ولا يرد إلا طيبا لا يقول ما عليك مني عليك بنفسك أو أنا أفضل منك أو أنا أعلم منك لا يرد كلام طيب جزاك الله خير أسأل الله يعينني على ذلك. وإذا كان الناس قد أخطأ فأنت أخطأت بكلام الطيب وهذا الذي قلتها ما هو ليس عندي وأنا ما فعلت هذا ويتعذر بكلام الطيب إذا كان الناس قد خلف كل منهما يحس على كلام الطيب. ثم لا بد من الصبر لا بد من الصبر. كل بني آدم خطأ خير الخطأ إلى التوبة يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من النفس العيب شديد في عدم قبول النصيحة. معاصي عيب معاصي عيوب ولكن أعظم منها الإصرار عليها وعدم التوبة. فإذا تاب زال العيب ولم يلم بعد إذا تاب لا يقال شيء بعد التوبة يشفع ما دام على العيب ينصح ويوجه إلى الخير ويعاب العيب هذا حتى يتوب منه. فإذا تاب ورجع لم يجز بعد ذلك عيب. قال الله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الصحيحين أن موسى عليه الصلاة والسلام

أو يشتري حاجة له لا بأس به، القرض جائز إذا كان له وفاء، وإلا فلا حج عليك، لا تحج، لا تكلف نفسك، حج على من استطاع السبيل إليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا من أهل جدة أريد الحج إن شاء الله متمتعا، فهل يجوز لي يا فضيلة الشيخ أن أعتمر ثم أعود إلى بلدة إلى جدة ثم أحرم في اليوم الثامن؟ نعم نعم، أهل جدة وأهل المدينة وأهل الطائف لهم إذا أخذوا العمرة يرجعوا المدينة إلى جدة إلى الطائف إلى الرياض حيث شاءوا، فإذا جاءوا في الحج أحرموا الحج لا بأس، يؤدي أركان العمرة أمساك العمرة، ثم إذا أحب يخرج يخرج من جدة ويبقى عند أهله، فإذا جاء يوم الثامن سنة له الإحرام بالحج، يغتسل يتطيب توضأ وصلي ركعتين ويحرم بالحج، بعدما يلبس ملابس الإحرام يتأهب يركب السيارة ويلبي وهو السيارة، أفضل يلبي بعد الركوع كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هل يعتبر متمتع؟ إذا رجع لأهله صواب ما عليه شيء، ما عليه دم التمتع، وإن سمي متمتع لكن ما عليه متمتع، ما عليه دم، لأنه رجع إلى أهله، أهله في جدة رجع إليه وأحرم من عندهم، أو إلى الطائف وأحرم من عندهم بالحج، أو إلى المدينة أو إلى الرياض وأحرم جاء بالحج. أما لو جاء أخذ عمرة ثانية هذا بالعمرة وحج ومتمتع عليه الحج، أما إذا جاء بحج مفرد فإنه لا دم عليه سواء سمي متمتع أو ما سمي متمتع، لأنه رجع إليه. وقد أفتى بهذا عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، قد جاء العباس ما يدل على أن عليه الدم ولو رجع إلى أهله ولو جاء بحج مفرد، فإذا فدى احتياطا حسن، أدى العمرة مثلا من شوال ثم رجع إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أهله في الرياض ثم جاء الحج جاء للحج مفردا فلا شيء عليه رحمك الله، لكن إن فدى فحسن خروجا بخلاف ابن عباس ومن قال بقول. نعم. هذه رسالة سمعت الشيخ، ما أدري تشوف الأخير ولا نزيد، يقول: بحمد الله تعالى وتوفيقه، فقد أعطى المشروع الخيري لمساعدة الشباب الكثير الحمد لله، وبلغ المستفيدون حتى الآن 2750 شاب وشاب، صرف لهم تقريبا 18 مليون ريال، وبلغ عدد المواليد أوائل الذين تزوجوا عن طريق المشروع 298 مولود، فأريد أيضا حث الشباب على هذا المشروع. جزا الله أهل المشروع خيرا، جزا الله القائمين عليه خيرا، وعلى رأسهم الشيخ عبد المحسن خيال ومساعدوه، جزاهم الله خيرا في تسهيل الزواج للشباب، وأنا أهيب بالمستمعين أن يساعدوا هذا المشروع ويؤيدوه بما يسر الله من المال، وأهيب بالشباب أن يسارع إلى الزواج ولا يتكلف، وأنصح الجميع بعدم التكلف لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل، أوصي الجميع بالمهر المقارب وعدم التكلف بالولائم حتى يتيسر الزواج، أوصي الجميع بالتسامح وعدم التكلف. نعم، وفق الله الجميع وبارك في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.